بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا أمس كيفية تصحيح الانكسار على فريق واحد، وقلنا نأخذ اليوم الانكسار على أكثر من فريق، والمقصود بالفريق جماعة من الورثة اشتركوا في فرض واحد، مثل المثال الذي معنا الآن على السبورة، جدة وجدة، هذا فريق، يعني جماعة من الورثة اشتركوا في أي فرض؟ السدس، وشقيقة وشقيقة أخرى اشتركوا في أي فرض؟ في الثلثين، وبنت ابن وبنت ابن وبنت ابن اشتركوا في أي فرض؟ أي نعم، بنات الابن اشتركنا في الثلثين، والشقائق اشتركنا في التعصيب. نفهم، ركز، ما اسمها عصبة؟ ماذا؟ عصبة مع الغير. ما هو شرطها العصبة مع الغير عندك؟ فقط العصبة مع الغير، ما صورتها وما شرطها؟ ها عندك الأخوات مع البنات، الأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر، مع من؟ مع البنت فأكثر، أو بنت الابن فأكثر، أو مع بنت ابن واحدة وبنات ابن وبنت ابن فأكثر. هذا لابد أن يفهم، عصبة مع الغير. ما شرط إرث الأخت بالتعصيب عصبة مع الغير؟ ها، كما في هذه المسألة بنات الابن، المسألة ليس فيها أصل ذكر وليس فيها فرع ذكر وليس فيها من الحواشي ذكر مساوي. هنا شقيقة، يعني لا يوجد أخ شقيق، فورثنا بالتعصيب تعصيبا بالغير. عرفنا الخلاف وأن هذا هو الصواب، دل عليه النص. طيب، نرجع الآن إلى التوريث. الآن أعطيهم الفروض. الجدة كم لهما؟ السدس. طيب، والبنت الابن الثلثان، والشقائق عصبة. طيب، هذه عين، أحسنت. طيب، آخر الآن، ما هو المطلوب الآن عندكم؟ التأصيل. المطلوب الآن التأصيل، تأتي نريد نؤصل. ها؟ ننظر بين مخارج المقامات بالنسب الأربع، إيش بينهما الآن؟ التداخل. الثلاثة يدخل في الستة، إيش الحكم؟ نكتفي بالأكبر فنجعله أصلا للمسألة. أحسنت. ثم سهم الجدات واحد، سدس بأربعة، هل ينقسم؟ ما ينقسم على الثلاثة، والواحد ينقسم على الجدات؟ لا ينقسم، ما يصلح نعطيه نصف ونصف، هذا انكسار. عاد باقي واصل، بقي واصل، لم تكمل التأصيل. بقي العصبة، العصبة أجمع واحد، الباقي واحد، والشقائق كم؟ اثنتان. ينقسم النصيب، ينقسم على الفريق؟ لا ينقسم. طيب، حفظك الله، دعني أنظر واحدا آخر. إيش العمل الآن حفظك الله؟ الآن ماذا صنعنا أولا؟ أول شيء ماذا صنعنا؟ ألحقنا الفرائض بأهلها، بينا صاحب الفرض وصاحب التعصيب مع الشروط وتأكدنا من هذا الأمر. خذوا واحد اثنان، أصلنا المسألة. إذا تريد تؤصل المسألة تعرف من أي نوع من أنواع المسائل الأربع، ثم تستخرج أصل المسألة. استخرجنا أصلها فصار ستة. أعطينا الوارث الأول الذي هو الجدات نصيبهم من المسألة، والثاني والثالث. طيب بارك الله فيكم، الذي يكون أعلى الرقم الذي يكون أعلى اسمه أصل المسألة، والذي نعطيه للوارث وإن تعدد اسمه النصيب، نصيبه من أصل المسألة، أو هو السهم له سهم. وجدتان وثلاث بنات ابن هذا نسميه فريق، اشتركوا في فرض واحد، اشتركوا في فرض واحد. فإن وجدت، انظر، فإن وجدت النصيب ينقسم على كل فريق صحت المسألة. من ماذا؟ من أصلها. إذا انقسم النصيب على الفريق صحت المسألة من أصلها. مثل إيش؟ مات ميت عن زوجة وثلاثة إخوة، كم للزوجة؟ الربع. أشقاء أو لأب، وهؤلاء عصر. كم أصل المسألة؟ أربعة. كم للزوجة منها؟ ينقسم، نعم، ما هي إلا واحد، تأخذ الواحد. كم بقي للعصبة؟ ثلاثة. هل ينقسم؟ نعم ينقسم. تصح المسألة من أصلها، هذا اسمه أصل الأربعة، أصل وصحة المسألة، بمعنى انقسم بدون كسر، حصل كل شخص على سهمه. لكن عندنا الآن بارك الله فيكم انكسار بين النصيب وبين الفريق. قلنا في الأمس الانكسار لا يخلو، إما أن يكون وإما أن يكون إما أن يكون على فريق واحد أو على عدة فرق، يعني في مكان أو في أكثر من مكان الانكسار. فما العمل إذا كان الانكسار واحد فقط؟ درس الأمس ننظر بين وبين ننظر بين ماذا؟ في النصيب والفريق. بأي نظر؟ بالتوافق والتباين، بالتوافق والتباين. طيب كما في هذه المسألة نفسها، ندير بسرعة. كما لو كانت هذه المسألة هكذا، مات عن زوجة وأخ شقيق وأخ شقيق، كم للزوجة؟ الربع واحد، وكم للإخوة العصبة؟ ثلاثة. كم عدد رؤوسهم؟ اثنان. عدد رؤوسهم اثنان، هل ينقسم الثلاثة على الاثنين؟ لا، ما ينقسم إلا بكسر، واحد ونص، هذا لا نريده. كيف كنا نقول في تصحيحه؟ ننظر بين الفريق من حيث العدد الرؤوس اثنان، وبين السهم ايش بينهما؟ من علاقتين فقط، التباين او التوافق. التباين، فماذا نصنع اذا كان بينهما التباين؟ نضرب ماذا؟ الرؤوس في ثم نعم نأخذ الرؤوس الى اين؟ جزء سهم يضرب في اصل المسألة. هذا الفعل نراجعه لانه لا بد منه في العمل، الخطوة الأولى لا بد منها. هذا سنسميه جزء سهم، عدد الفريق سنسميه جزء سهم ونضربه في أصل المسألة. ما هو المصح الآن؟ 2 × 4 8. من أجل تحصيل نصيب أو سهم كل وارث ماذا نصنع؟ نضرب في جزء السهم. 1 × 2 كم؟ 2. و 2 × 3 6. 6 نكتب هنا ابتداء 6. كم العدد؟ 2. ينقسم ولا ما ينقسم؟ 6 3 ينقسم. صحة المسألة الآن نفس النظر، نفس النظر إذا كان الانكسار على أكثر من فريق. الخطوة الأولى أننا ننظر بين كل فريق ونصيبه بالتوافق أو التباين. إذا كان الانكسار على أكثر من فريق، لاحظوا معي، سنحفظ هذا الذي تحصل لنا من النظر الأول، نحفظه ثم ننظر بين الفريق الثاني ونصيبه الذي حصل بينهم انكسار. بماذا يكون النظر؟ نفس الكلام، يكون النظر بماذا؟ بالتوافق والتباين، وما حصلناه من النظر نحفظه، مثل ما قال الناظم: احفظه ولا تكن عنه بذاهل، لأن سيحصل عندك خطأ. طيب، إذن خطوة أولى وخطوة ثانية. الخطوة الأولى معك في الانكسار على فريق والانكسار على أكثر من فريق، يستمر معك الخطوة الأولى. الثانية خاصة ب إذا تعدد الانكسار، أننا نأخذ هذه الرواجع ثم ننظر بينها بالنسب الأربع، ثم ننظر بينها بالنسب الأربع. طيب كونوا معي في الدرس، أين الفريق وأين النصيب في هذه المسألة؟ أصل المسألة ما هو أصلا؟ 6. الفريق الأول من هو؟ الجدات، جدتان. كم عدد رؤوسهم؟ 2. كم السهم؟ 1. ايش بينهما 2 و1؟ تباين. ايش القاعدة؟ نحفظ ايش؟ لا، الان انكسار على اكثر من فريق، ما في ضرب، تحفظ الان، نحفظ في نحفظ الرؤوس الان. هذا رؤوس الفريق، نحفظ هذا الرقم وننتبه له، نجعله في دائرة. ننتقل إلى الفريق الثاني. كنا في الانكسار على فريق مباشرة نتوجه إيش؟ للضرب. كنا نتوجه للضرب، لا، الآن سنحفظ هذا العدد الذي حصلناه بالنظرين، إما التوافق أو التباين. طيب نذهب ننتقل الفريق الثاني وسهمه أو نصيبه. كم عدد رؤوسهم الفريق الثاني؟ شقيقة وشقيقة، 2. نصيبهم؟ نفس الكلام، 2 و1. إيش بينهما؟ تباين. ماذا سنحفظ؟ رؤوس الفريق، العدد، عدد الورثة يعني. ننتقل بارك الله فيكم إلى الفرض الثالث. كم شخصا يرثه؟ 3. سجل عدد الرؤوس، 3، بنت ابن، بنت ابن، بنت ابن. كم سهمهم؟ 4. ايش بين 3 و4؟ تباين. الان اجتمع لنا ماذا؟ جماعة من الرواجع، عدد من الارقام، ننظر بين هذه ايش؟ بالنسب الاربع. النسب الاربع ماذا تقتضي؟ 2 و2 ايش بينهما؟ تماثل، نكتفي بواحد. 2 و3 ايش بينهما؟ تباين. ماذا نصنع؟ نضرب احدهما في الاخر. كم حصلنا من النظر بالنسب الاربع بين الرواجع هذا؟ رقم 6 هذا. اين سنذهب به؟ 6 نذهب به كجزء سهم، نضربه في أصل المسألة. ما هو أصل المسألة؟ ستة. عندك ولا عندك؟ ايه، من قوي في الحساب؟ قوي في الحساب أنت؟ ها تفضل. الآن ماذا نصنع؟ بارك الله فيكم، ركزوا مع الأخ. أخذنا جزء السهم نضربه في أصل المسألة من أجل نحصل المصح، مصح المسألة، مصح المسألة في الجامعة الثانية. اكتبها، 6 في 6 بكم؟ 36. 36. كيف نحصل نصيب الفريق الأول؟ نضرب هذا الجزء الذي معنا في النصيب. 6 في 1 بكم؟ 6. لا تكتب 6، نريدنا الآن إيش؟ نقسم. أنت تضرب وتقسم، احفظ في رأسك فقط الستة. ستة قسمة كم؟ اثنين. اثنين ينقسم ولا ما ينقسم؟ ينقسم. ما أعطي كل واحد نصيبة؟ ثلاثة وثلاثة، أحسنت. ثم ستة، ستة في واحد بكم؟ ستة. قسمة اثنين ثلاثة وثلاثة، وستة في أربعة بأربعة وعشرين، على ثلاثة ثمانية. اكتب ثمانية وثمانية وثمانية. اختبار المعيار الآن، كلكم اختبروا الحل، هل هو صحيح بالجمع؟ 24 و6، 30 و6، 36. صحت المسألة بمعنى أننا وصلنا إلى أرقام ليس فيها كسر في تأصيل المسألة، يعني نقسم التركة إلى 36 سهم، ستحصل كل بنت على 8 أسهم، بنت ابن، كل شقيقة ستحصل على 3 أسهم، وكل جدة ستحصل على 3 أسهم، وهكذا، لأننا مضى معنا بالأمس. هذا كله إنما هو للتوسل لقسمة التركة، يعني التأصيل والعول والتصحيح والمناسخات وكله من أجل أن نصل إلى إيش؟ إلى قسمة التركة. أين الإشكال؟ من الذي عنده إشكال في حل هذه المسألة؟ تفضل. إذن من يلخص لي عند الانكسار على أكثر من فريق؟ أولا نعطي كل صاحب فرض فرضة، ثانيا نؤصل المسألة، ثالثا نعطي كل فريق سهمة، فمن قسم بها ونعمت، وما لم ينقسم جعلناه فريق انكسار. ثم ننظر بين الفريق وبين نصيبه بكم نظر للخطوة الأولى، بالتباين والتوافق، إن كان فيه توافق فهو أقرب، ترك التطويل، لأنه ممكن يأتيك بضرب الكامل بالكامل لكن يطلع عدد كبير، فنحن إذا في توافق نأخذ التوافق، يقرب لنا العدد إذا في توافق، ما في توافق ذهبنا إلى التباين. في الانكسار على فريق الناتج مباشرة نضربه في الأصل، في الانكسار على أكثر من فريق نحفظ هذه الأرقام التي نتجت بالنظر بين كل فريق ونصيبه وسهمه، ثم ننظر في النواتج بالنسب الأربع. ناتج النظر بالنسب الأربع ماذا نسميه؟ جزء سهم، نرفعه ليضرب في أصل المسألة فيكون الناتج هو المصح، نسميه المصح، هذا الثاني مصح المسألة. وبعد ذلك نضرب جزء السهم في النصيب ثم نقسم على الرؤوس. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.